عائد إلى لفظ واحد فدل ذلك على أن فبالاتفاق يعود إلى الجميع. يقول لك فإذا كانت الجمل منفصلة بعضها عن بعض لكن حرف العطف يجعلها كالكلمة الواحدة أو كالكلام الواحد لفظا، فإذا اتحد معناها أصبحت كأنها متحدة لفظا فصح العود أو رجوع الاستثناء إليها جميعا. هذا الدليل الأول. قال والدليل الثاني ولأن تكرير الاستثناء عقب كل جملة عي، يعني إيش العي؟ اللي هو عدم الفصاحة في الكلام، عدم القدرة على الكلام الصحيح. عي قبيح من العربي إذا تكلم، من أحس أي صاحب لغة إذا تكلم بلغته وتكلم على خلاف قواعد اللغة فيكون هذا عي وهذا يعني كلامه غير حسن. فيقول تكرير الاستثناء عقب كل جملة يعتبر من يعني مخالف للفصاحة التي هي معروفة ومعلومة عند أهل العربية، وهو قبيح عند بالاتفاق عند أهل العربية، فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل. كيف؟ كان مثلا إذا قال أكرم القوم إلا زيدا، وأدخلهم الموقع الفلاني إلا زيدا، ولا تأتي بهم غدا إلا زيدا، ويعني فجهزهم للسفر بعد غد إلا زيدا. شوف وهو يستثني، مثلا يستثني من كل جملة. قال لو قال هذا واحد يتكلم ويتكلم العربية ويسمعه واحد من العربية يقول هذا كلامه غير فصيح، هذا عيب. كان عليه أن يقول أكرم القوم وأدخلهم الدار ورحلهم بعد غد إلا زيدا، إلا زيدا، ويأتي به في آخر الجملة ويدل على المقصود. أما أن يكرره مع كل جملة فأهل اللغة يقولون هذا كلام غير فصيح فهو لا يحسنه، وما دام لا يحسنه إذا فليس لا يحسن الكلام إذا فليس من لغة العرب. إذن فيقول لك عود الاستثناء إلى الجمل هو جميع الجمل هو الأسلوب الصحيح في العربية فينبغي اعتماده. قال والدليل الثالث أن الشرط وهو من التوابع، الشرط إن دخلت يعني نأخذ مثالنا أكرم الطلاب وأعطهم من هذه الكتب وأنزلهم في المكان الفلاني إن أتوك غدا، إن أتوك غدا، فإن أتوا غدا هذا يرجع إليه إلى جميع الجمل التي ذكرت قبلها. يقول هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق الشرط يرجع إلى جميع الجمل السابقة، وهو الشرط جزء شيء من التوابع مثل الاستثناء فيرجع فالاستثناء كذلك. قال ولأن الشرط يعود إلى الكل، ومثل هنا بمثال قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا. هذا مثال تذكرونه عندما في حال كان العبيد والمماليك، نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، هذا شرط. إذا حصل منه الكلام لزيد فإنه يرجع هذا الشرط يتعلق بماذا؟ بالاثنتين. ما نقول أنه بعتق العبيد أو بتطليق النساء، يعود إلى الجملتين بالاتفاق، يقول باتفاق بيننا وبينكم. والشرط كالاستثناء أو الاستثناء كالشرط من حيث تعلقه بالجملة أو بالكلام، فكما يتعلق الشرط بسائر الجمل فليتعلق الاستثناء بسائر الجمل. والدليل على أن الشرط كالاستثناء يقول يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء مع أنه شرط، مع أنه شرط. إيش التعليق بمشيئة الله؟ يقول لأفعلن الشيء الفلاني غدا إيش إن شاء الله. إن شاء الله هذا إيش؟ هذا الاستثناء، هذا شرط، الصيغة شرط إن شاء الله، الصيغة اللفظية شرط لكنهم يسمونه استثناء. إذن فالشرط والاستثناء بمعنى واحد من حيث أنه متعلق بالجمل، وقد صح بل لزم أن يعود الاستثناء إلى الكل إذا كان جاء بعد جمل الشرط يعود إلى الكل بالاتفاق، فليعود الاستثناء إلى الكل. نعم اقرأ. ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء. نعم. لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، لأننا نقول عقلا لا لغة، ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق، ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا، أو إذا تقدم وهو باطل. نعم. الدليل الثالث هذا الذي ذكره وقال إن الشرط كالاستثناء أو أن الاستثناء كالشرط والشرط يتعلق بجميع الجمل اتفاقا يرد عليه اعتراف وهو أن هناك فرق بين الاستثناء وبين الشرط، فالشرط من حقه التقديم والاستثناء من حقه التأخير، هذه معروفة. يعني الاستثناء إنما يأتي في آخر الجمل، الاستثناء إنما يأتي في آخر الكلام ليستدرك ما يمكن أن ضاق أو غاب عن ذهنه. وأما الشرط فهو رتبته التقديم، إن جاء زيد أكرمه أو إن حصل كذا فعل كذا ونحو ذلك، رتبته التقديم. وما دام رتبته التقديم صح أن يرجع إلى الجمل كلها أو الجمل المتقدمة، لأن رتبة شرط التقديم. هذا اعتراف، هذا اعتراف. إذن فهناك فرق بين الاستثناء والشرط، الشرط رتبته التأخير والعفو، الاستثناء رتبته التأخير والشرط رتبته التقديم، فلا مساواة بينهما. وهذا الاعتراف ليس بصحيح. الشيخ يقول لا، نسلم بأن الشرط رتبته التقديم من حيث العقل، من حيث المعنى والعقل. كيف؟ أنه الشرط لازم يتقدم على المشروط، إن حصل كذا فعلت كذا، يعني هذا من حيث العقل. لكن من حيث اللفظ يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر. ها؟ ممكن أن تقول أكرم زيدا وأكرم عمرا وأكرم بكرا، هذه جمل. ها؟ أو أكرم زيدا واضرب بكرا ولا تكلم خالدا، إن مثلا إن طلعت الشمس أو إن جاءوك. فهنا الآن اللفظ جاء متأخرا في الكلام، وهذا كلام صحيح. نعم، الإكرام والأمر، الأمر بالإكرام أو الإكرام والضرب وإدخال الدار، هذه التي طلبها لا تكون إلا إذا تحقق الشرط، وهذا معنى، هذا من حيث العقل. أما من حيث اللفظ فيأتي الشرط متأخر ويأتي متقدم، هذا واحد. إذن فحقية الشرط بالتقديم هي من حيث المعنى والعقل وليس من حيث التقديم في الجمل. الشيء الثاني قال وإذا سلمنا بأن الشرط من حقه التقديم، فلهذا يرجع إلى يعني ما رجع إلى الجمل كلها إلا لأن من حقه التقديم، نقول لكم لا، إذا نظرنا إلى هذا فيلزم أن يعود إلى الجملة الأولى فقط ولا يرجع إلى ما بعده. إيه؟ ولا يرجع إلى ما بعده. حيث حابس ثاني، نعم، هذا شرط إذا تحقق انتهى أو حابس، لكن هذا شرط واحد ليس متعلق بجمل. نعم، يقول ثم الكلام فيما إذا تأخر، إذا تأخر الشرط كما مثلنا أكرم بكرا وأعطي فلانا كذا وأدخله الدار إذا مثل الاستثناء، فإلى أين يعود؟ قد يعود إلى الكل، ولو كذلك الاستثناء يعود إلى الكل. ثم يلزمكم، يلزمهم بمذهبهم، يلزمكم أن يتعلق بالأولى، يعني بالجملة الأولى فقط مطلقا إذا قلتم أنه رتبته التقديم، أو إذا تقدم، إذا تقدم فيتعلق بالأولى فقط ولا يتعلق بالجمل الأخيرة. ونحن وإياكم قد اتفقنا أن الشرط يعود إلى جميع الجمل متقدمة منها أو متأخرة. فيلزم من هذا أن الاستدلال بقياس الاستثناء أو بجعل الاستثناء مثل الشرط في رجوعه إلى الجميع هو الصحيح. نعم. قالوا تفاصلت الجمل بالعاطل أشبه الفصل بكلام أجنبي، وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه، والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين، وعوده إلى الكل مشكوك، فلا يرفع العموم المتيقن. يا شيخ محي خليك معنا. قالوا يعني الحنفي القائلون بأن الاستثناء في الجمل المتعاقبة إنما يرجع إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى الجملة الأخيرة. ليه ما يرجع إلى الجمل الأولى، الجمل كلها؟ قال لا، إلى الأخيرة. لماذا؟ قالوا هناك ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الجمل تفاصلت، يعني انفك بعضها عن بعض بالعقل، فأصبحت هذه جملة وتلك جملة مستقلة، فصل بين الجملة الأولى وبين الثانية كلام، لفظ وحرف العطف، فانفصلت. فإذا فصلت أصبحت كل جملة لها حكمها. فإذا جاء الاستثناء إنما يتعلق بالجمل بما هو قريب منها لا ببقية الجمل. فقال تفاصلت الجمل بالعطف أشبه الفصل بكلام أجنبي. أصبح يعني لو قال لزيد علي يعني 1000 درهم ثم تكلم وتكلم وتكلم وتكلم كثير ثم قال لعمر علي 500 درهم أو ريال. بعد أن تكلم كثيرا وانفصل بكلام ثم قال إلا 100 أو إلا 10. هذا الاستثناء يكون على من إقراره لزيد بالخمسمائة أو من إقراره لعمر بالألف هذا بالاتفاق لأنه حصل فاصل وكلام معناه الاستثناء بالكلام أصبح من الكلام القريب وليس من ذاك البعيد الذي انفصل. فيقولون العطف بالحرف العطف حكمه حكم الكلام الآخر يفصل بين الجملتين فيكون الاستثناء يرجع إلى المقدر المقدور ولا إلى الكل. قال والدليل الثاني تعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرنا. هو تكمل للدليل يقول تعلق الاستثناء بالكلام إنما بحكم الضرورة. كيف بحكم الضرورة؟ ذكرنا هناك في تعريف الاستثناء في الأمس أن الاستثناء قالوا إخراج بعض ما أو إيش أن إخراج بعض ما دل عليه الجملة الأولى من الحكم. والأصل في الكلام أن يكون دالا على معنى غير متناقض فيه. فإذا قال مثلا قام القوم إلا زيدا إذا قال قام القوم إلا زيدا إذا أخذت الجملة الأولى قام القوم هذا إثبات بإخبار إخبار منه بأن القوم قاموا إخبار منه بأن القوم يعني الذين تحدث عنهم قد حصل منهم القيام. ولما يأتي بقوله إلا زيد هذا هو الاستدراك. هذا استدراك في الكلام جاز في لغة العرب باللغة هذا الاستثناء الذي هو الاستدراك للضرورة لأنه قد يغفل يقول قام القوم وفي واحد منهم ما قام فيتذكره فيستثني فيقول إلا زيد ما قام هذا للضرورة. ما وما دام أن الاستثناء إنما هو للضرورة العقلية للضرورة فيكتفى فيه بما يرفع هذه الضرورة يكتفى فيه بما يرفع الضرورة. كيف؟ قال فإذا قال قام القوم وجاء أو قام الطلاب وجاء المدرسون ورأيت الطائفين إلا زيد أو إلا يعني إلا بعضهم إلا بعضهم لا حتى يصل إلا بعضهم فإلا بعضهم هذا هل هو لإخباره عن مجيء الطلاب أو لإخباره عن غياب المدرسين مثلا جاء الطلاب وغاب المدرسون ورأيت الطائفين 3 إخبارات ثم قال إلا بعضهم فإلا بعضهم هذا للجملة الأخيرة أو للوسطى أو للكل. هؤلاء يقولون لا ينبغي أن تكون للأخيرة. ليش؟ قال لأنه قوله إلا بعضهم يتحقق به الضرورة وهي أن هناك شيء استدركه وأراد أن يستدركه فحصل به استثناء من الجملة الأخيرة تحققت به الضرورة تحقق به ضرورة صحة الكلام واستدراك ما فاته من ذلك ولا يلزم بعد ذلك يعني ما زاد على ذلك فهو محتمل لكن احتمال ضعيف. طيب الضرورة هذه اللي هي استثناء البعض يرد عليه على نفس الاعتراض يقول طيب يمكن أن البعض الذي لم يره أو لم يصدق عليه الخبر أنه جاءوا أو لم يأتوا أو لم يرهم ليس الطائفين بل هو يرى الطائفين جميعا ولكن يريد أن يقول مثلا إنه ما جاء يعني جاء طلابه وهو لم يأتي إلا بعضه فيريد أن بالبعض من الطلاب الذين يعني أخذ يجيه أو من غياب مثلا المدرسين يعني وأن بعضهم لم يأتي مثلا. فما الذي يعين الجملة الأخيرة عن الجملة الوسطى عن الجملة الأولى؟ قال هنا والذي يحدد ويعين الجملة الأخيرة هو قربها من الاستثناء أنها هي القريبة من اللفظ. والأصل في اللفظ في الاستثناء أو في الكلام المتصل أن يكون متصلا بما هو قريب منه. والدليل على هذا أيضا ما يقوله بعض النحاة وهم البصريون أن إذا اجتمع عاملان يعني عاملان على معمول واحد يعني طغيان الفعل النصب أو الرفع أو كذا اجتمع عاملان فإنهما يعملان آخرهما أقربهما. فكذلك إذا وجد استثناء بعد جمل فإنما ينظر فيه إلى الجملة الأخيرة لأنها الأقرب إلى الكلام. فيقول هنا وتعلق الاستثناء ضروري يعني ضرورة عقلية وليس دلالة لغوية. فاندفع هذه الضرورة بما ذكرنا يعني بعوده إلى الجملة الأخيرة. والمرجح قلت ليش قلت الأخيرة ما قلت الأولى أو المتوسطة؟ قال والمرجح لها أن الاستثناء يرجع إليها دون غيرها القرب يعني كونها قريبة من الاستثناء كإعمال أقرب العاملين. ها كإعمال أقرب العاملين مثل إيش؟ مثل رأيت وأكرمني زيد. ها رأيت وأكرمني زيد هذا عاملان. رأيت هذا فعل وأكرمني فعل لكن رأيت يستدعي إيش؟ فاعل. وأكرمني يستدعي مفعول. فلما قال يجوز أقول لك رأيت وأكرمني زيد إيش؟ وأكرمني زيد. فأصبح هذا العامل العاملان كلاهما على زيد. رأيت زيدا هي أصلا يقول رأيت زيدا وأكرمني زيد. فقال رأيت وسكت عن ذلك المفعول وأكرمني ماذا قال؟ ما لم يقول زيدا. يقول الصحيح أن يقول أكرمني زيد لأنه هو الملاصق والقرين من العامل المتعدد. نعم. والمرجع القرب كإعمال أقرب العاملين. ثم قال هذا دليل ثالث وعوده إلى الكل مشكوك فلا يرفع العموم فلا يرفع العموم المتيقن. هذا دليل ثالث. الاستثناء هو إخراج بعض ما حكم عليه في الكلام السابق. بس كذلك قلنا إخراج بعض ما دل عليه الجملة الأولى. الجملة الأولى قد دلت بيقول الشيخ هنا في الاستدلال بيقين قام القوم. هذه أفادتنا بأن القوم قاموا. فلما يأتي ليستثني هذا الاستثناء إذا تعدد الجمل قام القوم ورأيت القوم إلى آخره إلا فلانا. هذا الاستثناء مشكوك مما ثبت بالجملة الجمل الأولى. الجمل الأولى قد ثبت أخبرنا عن القوم أنهم قاموا وعن الآخرين بأنهم أتوا وكذا. ثم استثنين الاستثناء عوده إلى الجمل السابقة مشكوك فيه يعني محل اختلاف. وإثبات لفظ لما أخبرت به متيقن. أخبرت بأن القوم قاموا وأن غيرهم جلسوا وأن غيرهم ذهبوا. ثم قلت إلا زيدا منهم. فإلا زيد هذا مشكوك في أنه من الذين قاموا أو من الذين جلسوا أو من الذين يعني ذهبوا مشكوك. والجمل الأولى دلت على حصول ما أخبرت به. فما دام كذلك لا نحمله على جميع الجمل نحمل المتيقن على المشكوك بل نرجعه إلى أقرب مذكور حتى يصدق به الكلام أو حتى ترتفع به الضرورة. وأجيب لأننا قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا وهو المعتبر دون التفاصيل اللفظي. وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة. وإعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين. وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع وإنما يتم بالاستثناء. نعم هذا جواب على تلك الأدلة ثلاثة. يجيب بأن تبينا يقول أن العطف بواو الجمع ونحوها يوجب اتحاد يعني الاتحاد المعنوي وهو المعتبر وليس التفاصل اللفظي. هذا جواب على قوله تفاصلت الجمل يعني بالواو فأصبحت كل جملة منفصلة فلا يرجع الاستثناء إليها جميعا بل إلى الآخرة. يقول لا الواو أو الفاء أو حرف العطف الذي يفيد الجمع في المعنى جعل هذه الجمل المتفاصلة كالجملة الواحدة من حيث المعنى. وما دام صارت كالجملة الواحدة فصح الاستثناء منها جميعا. قال بأن تبينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا بين الجمل وهو المعتبر دون التفاصل يعني والانفصال اللفظي. الجواب على الدليل الثاني قال وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته من حيث اللغة لا للضرورة. لا للضرورة يعني قاعدة عند أهل العربية أن الاستثناء إخراج بعض ما دل عليه اللفظ أو ما دلت عليه الجملة. هذا لأنه يصلح أن يخرج منه إخراج ما صلح وما دل عليه أو ما صح أن يتناوله اللفظ أو ما دل عليه اللفظ. فهذا يعني صالح من حيث اللغة وليس من أجل الضرورة العقلية. وما دام أنه صالح لغة إذا فهو يصح من الجملة الأخيرة ومن الكل. قال وإعمال أقرب العاملين، قولكم إن الأصل في هذه التركيب أن يعمل أقرب العاملين إذا اتحد إذا وجد عدد العاملين، هذا ليس محل إجماع بل هو قول البصريين. طبعا مدارس النحو في أول ما نشأ النحو تأسس اللغة يعني قواعد النحو، كانت هناك مدرستان مشهورتان معروفتان، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وبينهما اختلاف في بعض القواعد. ويقول إن إعمال أقرب العاملين هذا على مذهب البصريين، ونحن هناك جماعة من أهل النحو يقولون إنه إذا وجد العاملان فيعمل أحدهما أو أولهما، فلا يحتج بمذهب على مذهب. وأما الدليل الثالث وهو قوله وتيقن العموم قبل كلام قبل تمام الكلام ممنوع، فقال الثالث وأن العموم الحكم على العموم متيقن. قام القوم يقول حكم على القوم جميعا أو أخبر عنهم بأنهم قاموا، يقول هذا متيقن إلا زيد هذا مستثنى منه مشكوك فيه. قل لا، جملة الاستثنائية ما يتيقن إفادة معناها إلا بعد تمام الجملة، إلا بعد تمام الجملة. فما دام إذا قال قام القوم إن سكت وانتهى ودخل في كلام آخر عرفنا أنه أخبر عن القوم جميعا بأنهم قاموا، وإن استثنى عرفنا أنه لم يرد الإخبار عن الجميع بل مجموع الاستثناء والمستثنى منه هو الكلام. فقولهم إن العموم قبل تمام الكلام تم والاستثناء مشكوك فيه، قال لا، العموم قبل تمام الكلام ممنوع، وإنما يتم الكلام بالاستثناء. نعم، من هذين المرتضى استعمل في اللغة عائدا إلى الكل وإلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة وقياسا على الحال والظرفين. يعني المرتضى الذي قال إن في هذه الحالة يتوقف، لا نقول إن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل ولا إلى تأخير منها، لا نتوقف توقف لأنه من باب المشترك. يعني إيش يتوقف؟ نحتاج إلى دليل يدل من المتكلم الذي يتكلم في هذا الكلام أن يقول الاستثناء أردت به الرجوع إلى الأخيرة أو إلى الأولى أو إلى الجميع. ليش؟ لأنه من قبيل المشترك، مثل مثلا القرء والعين، وهذه الكلمات التي هي مستعملة تعملها أهل العربية في معاني مختلفة متعارضة، فلا يفهم معناها المراد إلا بدليل آخر، إلا بدليل آخر. الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء. اختلف أهل العلم في هذا، ما المراد بها؟ القروء هل هي الأطهار أو الحيض؟ الحيض. اختلفوا فيها بناء على أن القرء يطلق عند أهل العربية على الحيض ويطلق على الطهر. فمنهم من قال هناك دليل على أن المراد به الحيض، دليل شرعي، فقال المراد به الحيض. منهم من قال إنه دليل أنه يراد به الطهر بدليل شرعي. يعني لم يجزم أو لم يتفقوا على معنى واحد لوجود الاشتراك، واختلفوا في وجود الدليل المرجح. كذلك هنا إذا جاء الاستثناء متعقبا للجمل يقول لا نجزم بأنه عائد إلى الكل ولا إلى الأخير لأنه من قبيل الشيء المشترك الذي يستخدمه أهل العربية بهذا، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وضرب مثالا قال لو قلت، وهذا مثال في مسألة الضرب، يعني ضربت زيدا وعمرا وبكرا قائما، أو قال علمت المسيرة والقتال والصوم يوم الجمعة، أو قال رأيت زيدا وعمرا وبكرا في الدار، احتمل شوف هذا الظرف والحال وظرف المكان وظرف الزمان إذا جاء بعد جمل يحتمل أن يعود إلى الكل وأن يعود إلى الأخيرة، محتمل. وما دام أنه محتمل إذن فلا تجزم بواحد منها إلا بدليل يدل عليه. هذا قوله، ولكن يجاب على هذا بأنه قد قام الدليل أو أكثر استعمال على أنه يرجع إلى الكل كما قال الشيخ، قام الدليل الذي ذكره الشيخ من أدلة الجمهور القائلين بعودة الاستثناء إلى الكل. نعم، القاضي تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي. القاضي توقف أيضا، ولكن توقف بسبب ليس الاشتراك لكن بسبب تعارض الأدلة، أدلة المجيزين للرجوع إلى الكل وأدلة الملزمين بالرجوع إلى الأخيرة التي سمعناها. يقول هذه أدلة متساوية متعارضة، ما نرجح أحد على بعض على الآخر، فنتوقف حتى يقوم المرجح في الجزئيات في المسائل الجزئية في الضرورة. يعني في الآية مثلا، الآية ما الذي يرجح؟ هل يرجع الاستثناء إلى الأخيرة في قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون، أو يرجع إلى الجملتين؟ يحتاج إلى دليل، يقول يحتاج إلى دليل شرعي، وليس من نترك هذه الآية نرجعه إلى الكل فنرفع عنه الفسق ونقبل شهادته، أو نرجعه إلى الأخيرة فنقول إنه يرفع عنه الفسق ولا تقبل شهادته، لا يحتاج إلى دليل. والجمهور قالوا الاستثناء يرجع إلى الكل ما لم تقل قرينة، وقد قامت أدلة أخرى على أن من تاب، من تاب في حقوق الله سبحانه وتعالى تقبل توبته، وإذا رفع. وهناك معنى آخر كما في الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى، وهذا وجهه بعض أهل العلم وتوجيه صحيح في الآية التي معنا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قالوا إن قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون هذا رفع للعدالة، لصفة العدالة عنها، عن هذا الذي حصل منه ذلك، رفع لصفة العدالة، والشهادة لا تقبل إلا إيش؟ إلا من عدل. إلا من عدل. طيب، فإذا قلت أيها الحنفي إن الآية هنا إلا الذين تابوا استثناء من وصفهم بالفسق، معنى ذلك أنه إيش؟ أنه إذا تاب رفع عنه وصف الفسق، فإذا رفع عنه وصف الفسق ماذا يكون؟ يكون عدلا، وإذا كان عدلا تقبل شهادته ولا تقبل شهادة؟ تقبل شهادة. فيلزم من هذا، قالوا هل يعني استدلال ليس من يعني من قاعدة الاستثناء، بل استدلال من حيث المعنى. طيب نعم، نحن نسلم، لو فرضنا سلمنا بأن الاستثناء عائد إلى الجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة وصفه الله سبحانه بأنهم الفاسقون، ثم قال إلا الذين تابوا. طيب الذي كان موصولا بالفسق استثنية من تاب فلا يوصل بالفسق، طيب إذا لم يوصل بالفسق يكون عدلا، وإذا كان عدلا تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ تقبل شهادته. لكن جاءك الحنفي وقال نعم العدل تقبل شهادته، ولكن نحن هنا لسنا في مسألة عدالة وغير عدالة في الشهادة، نحن في مسألة حد، يعني عدم قبول شهادته جزء من الحد، عدم قبول شهادته جزء من الحد عليه، يعني فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا مجموع الحد، مجموع يكون مجموع الحد، حتى ولو تاب فنقول خلاص تاب وهو عدل نعم، ولكنه ما دام قد حصلت منه هذه وقد حكم الله عليه بحدها فلا يسقط عنه الحد. يعني هذا استدلال، أنا نوع خرجوا عن قاعدة تعقب الجمل وبدأوا في ترجيح أحد الرأيين في المسألة الفرعية بأدلة أخرى. نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.